نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: والتوبة من الإنابة. نعم، وصلنا إلى قول الله عز وجل في الإنابة، وهذا ترى مسألة خطيرة. آخر آية سبحان الله اللي تفكر فيها، هي اللي كتبنا. قول الله عز وجل: ما يتذكر إلا من ينيب. هذا يكشف لك أيضا باب في القدر. يعني أنت الآن تقول مثلا أبناء المشركين اللي هم بلغوا، يعني طيب هو الآن استمر على الدين اللي هو ما يتذكر إلا من ينيب. شوف الآية هذه، يعني هو الآن هذا المشرك معرض، لو بس أناب رجع إلى عقله إلى فطرته إلى الأدلة اللي قدام، لو أناب طرفة عين أناب وترك الهوى الغالب عليه، تذكر حتى الميثاق وتذكر حق الله عز وجل. لكن وش اللي مانع انه ما يتذكر؟ لم ينب. وش اللي مانع انه ما ينب؟ معرض. إذن سبحان الله تعود الأمور كلها إلى أن ما في أحد إلا عنده إعراض. وحتى الآن نحن الآن في حتى في الأمور اللي دون الشرك، لماذا لا تتذكر كثير من الأشياء اللي تنفعك؟ لأنك ما أنبت، لأنك مستمر في هوى معين ما رجعت. يوم جو الإخوان ذاك الحين الله يرحمهم، وسبحان الله أقبل الدين، كان كثير من الناس يقولون سبحان الله، كان عندهم وعاظ ومطاوعة ويقرون عليهم ويصلون، قالوا أنتم كنتوا تقولون الكلام هذا قبل الإخوان وقبل إقبال الدين؟ قال والله كنا نقول نحدث عليكم ونخطب بكم الجمعة ونصلي بكم، بس القلوب كانت معرضة، حتى كأنهم يسمعون أول مرة. لما أنابوا تذكر، والكلام هو نفس الكلام، والمطوع هو نفس المطوع، وكان يقرأ عليهم ويخطبهم ويصلي بهم وينصحهم، بس ما تذكروا. لما أنابوا تذكروا. فسبحان الله جعل الله شرط إنه ما يتذكر، لازم خطوة منك أنت يا العبد تدل على صدقك في طلب الحق. وعلى هذا قس الآن حتى في خاصة نفسك أنت، في أشياء كثيرة أنت لازلت غافل عنها وناسي ومقصر، لأنك ما عزمت على الإنابة، ما عزمت على الإنابة والرجوع. تقصير في الذكر، الذكر الله عز وجل هذا هو القوت وهو الروح وهو الغذاء، كلنا مقصرين فيه تقصير شديد. ترى الذكر ما يمس شيء إلا بعث فيه الروح. الذكر إذا كان في القلب، الصلاة يكون لها روح، والصوم له روح، والحج له روح، والعلم له روح، إذا كان في ذكر. ولذلك في الحديث أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا وأفضل الصوام أفضلهم ذكرا. طيب الآن كلنا مقصرين في الذكر، والله يتوب علينا ولا يمقتنا، نقرب من حال المنافقين، يذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، وذكر ما أدري كيف قائل، يعني استغفارا يحتاج الاستغفار. طيب لماذا الواحد ما يتذكر؟ لأنه ما عزم على الإنابة، ما عزم أن ينيب. لو عزم أن ينيب ويعدل واقعه تذكر، ولو تذكر انتفع. فأنت اعرفها في كل شيء، إنه ما يمكن إلا بخطوة صدق منك، وخطوة الصدق هذه هي الإنابة، هي الإنابة الأواب الرجاع. كذلك الآية اللي قبلها: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما في هداية إلا بإنابة، ما في ذكرى إلا بالإنابة. الإنابة مربوط بها أشياء كثيرة، الإنابة خطوة صدق من العبد تدل على أنه يريد الشيء هذا، لأن الله عز وجل عزيز، ما يعرض الحق على ناس خاف له معرضة أبدا، بل يجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. هذه الآيتين ذولي لو الواحد أطال النظر فيها ترى بينكشف له باب كبير في القدر وفي الهداية وفي الضلال وفي العمل. الآيتين هذه آية غافر وما يتذكر إلا من ينيب، وآية الرعد قال الله عز وجل يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. شوف أول آية: لولا أنزل عليه آية من ربه. طيب حتى لو نزلت الآية هل سينيبون؟ لا. فصار الجواب هم الآن يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، بماذا أجاب الله جل وعلا عليهم؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. لو أنبتم ما تحتاجون آيات تخرق العادة، بس لو منكم خطوة إنابة انفتح لكم الخير كله. أما اللي يبغى الخير بدون إنابة لا يتعب نفسه، اللي يبغى خير وهداية وتذكر وعمل بدون إنابة لا يتعب نفسه. فالإنابة هذه أمرها عظيم، ولذلك الله عز وجل يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذا أناب إلى الله، وقال الله عز وجل عن وصف المؤمنين: منيبين إليه، دائما منيبين، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. بل إن التوبة، التوبة على عظم قدرها، والله عز وجل تواب ويحب التائبين ويبسط يده، التوبة هذه ما هي إلا عرض من أعراض الإنابة ونوع من جنس الإنابة. الإنابة جنس كبير، كما قرأ علينا أبو أنس أن العبد إذا احتار، يعني الإنابة لا تختص بالذنب، بل الرجوع إلى الله باستمرار والقرب منه باستمرار. إذا احتاج، إذا احتار، إذا اهتم، إذا اغتم، إذا نسي، إذا غفل، إذا أذنب، إذا قصر، كلها يكون رجاع قريب من ربه. وهذا هو الفرق بينه وبين المنافق والكافر، إن العبد المؤمن قريب من ربه، كما قال عن الثلاثة: ظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، بل ما في طريق. وهذا هو أثر التوحيد: إن ما في القلب إلا الواحد، قل هو الله أحد، يعني ما في القلب إلا الواحد. كما أنه في الحقيقة ما في أحد إلا الأحد، لكن ليس كما يقول الصوفية، زاغوا أنهم قالوا ما في أحد إلا الأحد. الكلمة أصلها صحيح، لكنها أرادوا بشيء آخر، أرادوا أنه اندماج، أعوذ بالله، اندماج الخالق مع المخلوق، وقال ما في الجبة إلا الله، وقال سبحاني، يعني قال خلاص الخالق والمخلوق سواء، لا نحن نقول الخالق غير والمخلوق غير، لكن ما في أحد ينفع ويضر ويستغاث به ويتأله إلا الواحد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد. وش قال عن التوبة؟ أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة نصوح، النصح، النصح وش معناه؟ ايه صحيح، ها صدق. الان لو قال ها مثلها، قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل. والآن يقولون هذا العامل ناصح، يعني صادق في حضورك وفي غيبتك ناصح، واللي يقول هذا ناصح لفلان، يعني يحب له الخير في حضوره وفي غيبتك. إذن التوبة النصوح هي ليس التوبة يا أخوان، ليست يعني طارئ يطرأ والله، لا، التوبة النصوح هي قرار يغير الحياة كلها. وأشبه ما تكون التوبة النصوح الآن، يعني مثال قريب اللي يسمونه الاستقامة أو الالتزام أو التنسك. التنسك معناه إن رجل كان غافل ومسرف على نفسه وكذا وقرر، مو بيعني إنه عرض أو طارئ أو طائف، لا، قرر إن يغير حياته كلها نهائيا، اهتماماته وأصدقائه وصلاته وعمله ووجهه ولحيته وثوبه وكل شيء بيتغير، وأن يستقيم على هذا الشيء. هذا شو نسميه؟ هذا هو نوع من التوبة النصوح. التوبة النصوح هي أن الإنسان يغير ويستقيم، هذا النصوح. الله يقول: توبوا إلى الله توبة نصوح. والتوبة ليست فقط من ذنب، التوبة هي أجل مقامات العارفين، لأنها نوع من الإنابة. التوبة معناها القرب من الله، وترى التواب قريب من الله عز وجل، قريب الدمعة، قريب الإجابة، قريب. يروى أن أحد الأنبياء خرج يستغيث، ويوم رجعوا من الاستسقاء تبعتهم سحابة، فظنوا أنه وكان معهم واحد مقصر لكنه يعني الله أعلم بنيته كان تايب، فظنوا أن السحابة هذه أنها بسبب وجود النبي هذا. لما تفرقوا راح التايب لبيته هو ما يدرون عنه، راحت السحابة معه آية، فناداه النبي قال الآن عرفنا أن أغيثنا بسببك، ماذا كنت تعمل؟ قال والله أنا مقصر على نفسي لكني عزمت على توبة نصوح لله عز وجل. قال بخن بخن، وهل أقرب إلى الله من التائب؟ ما عاد أحد أقرب منه، لذلك حتى عمر وغيره يقول اغتنموا دعاء التائب لأنه يصير قريب الدمعة كثير الندم قبل ما يقسو قلبه. فالتوبة النصوح نوع من الإنابة، نسأل الله من فضله، وهذا نوع من كلمة التقوى، لا إله إلا الله كل ما تقولها تجدد علاقتك بالله عز وجل. لا إله إلا الله هي أثقل كلمة، كلمة التقوى ألزمها كلمة، كل ما تقول لا إله إلا الله تذكر إيش معنى لا إله إلا الله وإيش حقوقها، هي تجدد علاقتك بالله، حقه عليك، تقصيرك في حقه، التوبة إليه، الرجوع إليه، لزوم الجادة، الاستقامة، توبوا إلى الله توبة النصوح. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إذن الفلاح معلق بالتوبة. شوف هنا أمرهم بالتوبة وسماهم إيش؟ أيها المؤمنون، أيها المؤمنون توبوا. التوبة أيضا من المفاهيم الخاطئة أن التوبة هذه بس بضاعة المقصرين والعصاة، لا، التوبة هذه أعلى مقامات الدين، والمؤمن دائما تواب منيب مراجع. المؤمن كما قال ذاك الشاب الحسن كل ما يصبح بين نعم من الله تتجدد وبين تقصير منه يتجدد، وش الحل؟ هل نعم الله تتوقف؟ لا. هل تقصيرك أنت يتوقف؟ لا. إذن أنت الآن بين مخافتين، بين نعم تحتاج شكر وبين تقصير يحتاج استغفار، طيب وش الحل؟ لا. الحل أنك تكون منيب إلى ربك، ولا النعم مستمرة مع كل ثانية وكلها لها ثمن، والذنوب مستمرة ولها ثمن، أتحسب أن شيء يروح؟ ما في شيء يروح، ما في حل إلا أنك تكون منيب وتواب ومستغفر دائما، هكذا ما في حل لك. ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، إذا أنت أيقنت مثل الثلاثة ذولا خلاص أفلحت. قال تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذين ظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، نعمة تحتاج شكر وذنوبنا تحتاج استغفار وما تنتهي، الثنتين ما ينتهن. اللهم استعان. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، شوف من قال التائبين؟ التواب، يعني يكون صفة، صفة فيه إن التواب كثير الرجوع قريب من ربه كثير الإنابة، تواب هذا يحبه الله، هذا التواب يحبه الله، يحبه حبا حقيقيا لا كما تقول الأشعرية يحب التوابين، سبحان الله، واللي يحبه الله يفلح. ويحب المتطهرين لأن التواب متطهر، التواب متطهر. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن قول كل الأنبياء لأقوامهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فرقنا بين استغفار التوبة، استغفروا ثم توبوا، تأملوها، استغفروا ثم توبوا إليه، من معانيها يوضحها كلمة إليه، توبوا إليه يعني استغفروا ثم أنيبوا إليه وارجعوا إليه واستقيموا، كما سيأتي غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. ويا قوم استغفروا ربكم اطلبوا منه أن يغفر لكم، ثم أيدوا طلب الاستغفار بالإنابة إليه حتى يكون دليل صدق. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا هو إليه المصير، ربطها بالتوحيد، هو غافر الذنب جل وعلا مقابل التوب، الذنب مهما عظم لا يتعاظم الله شيء، والتوب يقبله جل وعلا بل يفرح به، وفي بعض الآثار إن الله يفرح بتوبة عبده أكثر من العقيم الوالد اللي جاء لعشرين سنة ما جاء العيال وبشروه بولد. ما نتصور نحن في البشر أكثر فرحة من الثلاثة هؤلاء. وجاء الحديث يقرب لنا فرحة رب العالمين وفرحة بتوبة عبد. العقيم الوالد والضميان الوارد اللي أيقب الهلكة ولقى الماء، والضال الواجد اللي ضيع ولده في الحرم وبلغت به الظنون كل مبلغ وطاش عقله وعقل زوجته، وين الولد وين الطفل ضاع، يام أدركه وجده. فالله عز وجل أفرح من هؤلاء كلهم بتوبة عبد. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نحمد الله أن لنا ربا يقبل التوبة عن عباده. نحمد الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. وقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فسرها السلف: وإني لذو مغفرة لمن تاب من شركه فرجع منه إلى الإيمان بي، كلها إنابة. نعم. وآمن أي وأخلص لي الألوهية ولم يشرك في عبادته إياي غيري. وعمل صالحا أي وأدى فرائض التي افترضتها عليه واجتنب معصيتي، هذا يدل على الصدق. نعم. ثم اهتدى يقول: ثم لزم ذلك فاستقام ولم يضيع شيئا منه، هذا يدل على الصدق. العمل والاستقامة تدل على أنه صادق، وأنه ليس يعني تارة ولا طفرة ولا موضة ولا طائف مسه كذا وقال بتوب وبعد يومين بدل، لا، هذا إنسان قرر وصدق أن يتوب ويؤمن، والدليل على صدقه أنه عمل الصالحات واهتدى. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد ومن الضمآن الوارد. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه فذبه عنه. الله المستعان. المؤمن صحيح يرجو رحمة ربه وما يقنط ولا ييأس، لكن أهمت ذنوبه فكأن ذنوبه جبل يسقط عليه دائما شاين همها، عاد على حسب مقامه تكون ذنوبه. إبراهيم عليه السلام أهمت ذنوبه حتى في المحشر وذنوبه في ذات الله، قال: والله ما أستطيع أشفع لكم عند ربي، أنا كذبت ثلاث كذبات. طول حياته يفكر في ثلاث كذبات حتى في المحشر، والثلاث كذبات كلها في ذات الله، لما قال إني سقيم ولما قال فعله كبير ومال، هذا عد مقام إبراهيم وهذه ذنوبه. والله عز وجل وصف حال محمد صلى الله عليه وسلم مع ذنوبه بماذا؟ ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك، ماذا فعل وزرك؟ الذي أنقض ظهرك. وزرك أنقض ظهرك، يعني كأنه قطع الصلب، كأنه قسم الظهر. وماذا كان وزره صلى الله عليه وسلم؟ لا في الجاهلية ولا بعد النبوة، ومع ذلك وزره أنقض ظهره. وهذا يدل على أن المؤمن ما يستهين، وكل ما يعظم عندك الذنب يصغر عند الله، وكل ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، لأن هذا فيه نوع استهتار واستهانة. فكلما عظم ذنبك عندك صغر عند الله. وعظمة الذنب ليست دعوة، وإنما أنقض ظهرك، ويدل عليه أنك تقوم وتستغفر وتستعتب دائما وتعتذر، وما تشوف لك عمل ولا تشوف لك شيء أصلا، تقول بس يا ربي كفاف، يا ربي سلم سلم. نعم صلى الله عليه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. ليس معناه تحريض على الذنب ولا تهوين بالذنب، لا، معناه أن الذنب من طبيعة ابن آدم، ابن آدم من طين أجوف، والشيطان تسلط عليه وقواه ضعيفة، لكن الفرق في بني آدم هو هذا، أبوهم عصى لكن ماذا فعل بعد الذنب؟ قال رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. من فعل كفعل أبيه بعد الذنب أفلح، ومن فعل مثل الشيطان اللي قال أنظرني ليوم يبعثون، هذا خاب خسر. الذنب لابد منه، كتب على ابن آدم نصيبه من الذنوب، لكن الأواب هو الذي كل ما زلت قدمه ذكر أن له ربا يغفر الذنب فرجع إليه واستغفر واستعتب. أسأل الله أن أكون كذلك، صلى الله وسلم على عبد رسوله.